طيب، تقدم معنا حديث أنس في كتاب أبي بكر له، وهو كتاب رسول الله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، يتعلق بالصدقات والأنواع الأصناف والأجناس التي تخرج منها الصدقة. ذكر جملة منها، فذكر الإبل ونصابها، وذكر الغنم ونصابها، وذكر الرقة الفضة ونصابها، ولم يذكر البقر، وذكر في حديث معاذ يأتي قراءته. فنذكر تخريج الحديث وما يتعلق به من الغريب، ثم نأخذ بعد ذلك بعض المسائل. تفضل. الحديث أخرجه البخاري في 10 مواضع من صحيحه. الحديث أخرجه البخاري في 10 مواضع من صحيحه، أخرجه الزكاة في 6 مواضع، أخرجه بالزكاة في 6 مواضع، ومنها باب العرض في الزكاة، ومنها باب العرض في الزكاة برقم 1448، ومنها باب العرض في الزكاة برقم 1448، وباب زكاة الغنم برقم 1454، وأخرجه في الشركة، وأخرجه في شركتي وفي الخمس، وأخرجه في شركتي وفي الخمس وفي اللباس، وفي اللباس وفي ترك الحيل، وفي ترك الحيل مطولا ومختصرا، مطولا ومختصرا بسند واحد. وعادة البخاري أنه إذا كرر الحديث يأتي بفائدة سندية أو متنية فيه، لكن هذا الحديث أخرجه بسند واحد، مطولا ومختصرا بسند واحد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال حدثني أبي، وهو عبد الله بن المثنى، قال حدثني أبي، قال حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس، قال حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب إلى آخره، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب إلى آخره. وقد انتقده عليه الدارقطني في التتبع، وقد انتقده عليه الدارقطني في التتبع، انتقد هذا الحديث. حيث قال: إن ثمامة لم يسمع من أنس، حيث قال: إن ثمامة لم يسمع من أنس، ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة، ولا سمعه، يعني فيه انقطاع في موضعين، ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة، ثم روى عن علي بن المديني، ثم روى عن علي ابن المديني عن عبد الصمد، ثم روى عن علي بن المديني عن عبد الصمد قال: حدثني عبد الله بن المثنى، قال حدثني عبد الله بن المثنى قال: دفع إلي ثمامة هذا الكتاب، أي ناوله مناوله، أما السماع لم يسمعه. معنى هذا الكلام فهو ناوله، فدفعه إليه ناولهم باب المناولة. حدثني عبد الله المثنى قال دفع إلي ثمام هذا الكتاب قال وقال وحدث أو قال وحدثنا عثمان قال وحدثنا عثمان حدثنا حماد ابن زيد قال أخذت من ثمام كتابا قال أخذت من ثمام كتابا عن أنس نحو هذا. عبد الصمد وحماد يرويان الحديث بهذه المناولة يرويان الحديث بهذه المناولة. أخذت من ثمام كتابا عن أنس نحو هذا وقال طيب نحو هذا وكذا قال عن حماد بن زيد عن أيوب. حماد مباشرة يقول أخذت وهكذا أيضا ما رواه عن أيوب بنفس قريب من هذا اللفظ. وكذا قال حماد بن زيد عن أيوب أعطاني ثمام كتابا فذكر هذا الحديث. هؤلاء يرويان الحديث أو يروون الحديث بالمناولة. قال الحافظ بمقدمة الفتح ليس فيما ذكر الدارقطني ما يقتضي أن ثمام لم يسمعه من أنس. ما يقتضي أن ثمام لم يسمعه من أنس كما صدر به كلامه فأما كون عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة فلا يدل على قدح في هذا الإسناد بل فيه دليل على صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه مع أن في سياق البخاري عن عبد الله المثنى حدثني ثمامة كما سمعت في السند الذي سقناه وذكرناه. حدثني ثمامة أن أنسا حدثه وليس عبد الصمد فوق محمد ابن عبد الله الأنصاري في الثقة حتى يعتمده الدارقطني ويترك ويعرض عن رواية محمد. فلماذا عرض عن محمد وعبد الصمد ما هو فوقه في الثقة ولا أعرف بحديث أبيه منه؟ وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الأنصاري في الثقة ولا أعرف بحديث أبيه منه قال حدثنا عبد الله أو محمد بن عبد الله المثنى قال حدثني أبي عبد الله بن ثمامة قال حدثني ثمامة إلى آخره. ولا أعرف بحديث أبيه منه فلا شك أن محمد هنا أوثق وأعرف بحديث الوالد من عبد الصمد فلماذا يقدم عبد الصمد على محمد الابن؟ وقال انتهى كلامه وقال في الفتح في باب الزكاة هذا سند مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك وعبد الله بن المثنى اختلف فيه، قول ابن معين فقال مرة صالح ومرة ليس بشيء وقواه أبو زرعة وأبو حاتم العجلي، أي قووا هذا الرجل، وأما النسائي فقال ليس بالقوي وقال العقيلي لا يتابع في أكثر حديثه انتهى كلام الحافظ من كتاب الزكاة. وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة تابع عبد الله. عبد الله بن المثنى ابن ثمامة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا وهذه متابعة له. زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا أي جامع للصدقة. فذكر الحديث أخرجه أبو داود عن أبي سلمة أي هذه المتابعة. موسى بن إسماعيل التبوذكي عنه أي عن أبي سلمة. ورواه أحمد في مسنده وقد تابع موسى أبو كامل قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر، وذكر الحديث، وإنما احتجنا لأهمية هذا الحديث فتثبيته ينبني عليه ما ذكر من الأحكام، وإلا الأمة مجمعة على ما فيه. وقال إسحاق بن راهوي في مسنده أخبرنا النضر بن شميل، وهذه متابعة أيضا لمن تقدم، لأبي سلمة ولأبي كامل أيضا. وقال إسحاق بن راهوي في مسنده أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله ابن المثنى لم يتابع عليه انتهى كلام الحافظ وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله المثنى لم يتابع عليه انتهى كلام الحافظ دافع عنه الحافظ جدا هذا الحديث ورد تعليل الدارقطني وقد تكلم ابن معين أيضا على حديث أنس هذا ففي الأطراف للمقدسي قيل لابن معين حديث ثمامة عن أنس في الصدقات حديث ثمامة قيل لابن معين حديث ثمامة عن أنس في الصدقات قال لا يصح وليس بشيء ولا يصح في هذا حديث في الصدقات انتهى وقد رد كلام معين بن حزم رحمه الله تعالى وغيره قال رحمه الله في المحلة السادس أربع وعشرين بعد أن ساقه من طريق البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم ما نصه وهذا الحديث في نهاية الصحة هذا نقرأ قراءة للطول من أراد أن ينقل المحلة وهذا الحديث بنهاية الصحة وعمل أبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة لا يعرف له منهم مخالف أصلا وبأقل من هذا يدعي مخالفون الإجماع ويشنعون خلافه ويشنعون على من خالفه رواه عن أبي بكر أنس وهو صاحب ورواه عن أنس ثمامة بن عبد الله بن أنس وهو ثقة سمعه من أنس ورواه عن ثمامة حماد بن سلمة وعبد الله بن المثنى وكلاهما ثقة وإمام ورواه عن المثنى ابنه القاضي محمد وهو مشهور ثقة ولي قضاء البصرة ورواه عن محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح وأبو قلابة وإسماعيل بن إسحاق القاضي والناس ورواه عن حماد بن سلمة يونس بن محمد شريح بن عمان وموسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو كامل المظفر ابن إسماعيل وغيرهم وكل هؤلاء إمام ثقة مشهور والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحديث حماد بن سلمة هذا وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة من ذكرنا أحد إلا وهو أجل وأوثق من يحيى بن معين الله المستعان هذا من عبارات شديدة يحيى بن معين إمام وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ممن ذكرنا أحد إلا وهو أجل وأوثق من يحيى ابن معين، وإنما يؤخذ كلام يحيى ابن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة. وأما دعوة ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه ضعف طيب وأما دعوة ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسا فكلامهم مطروح مردود، لأنه دعوة بلا برهان. وقد قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا مغمز لأحد في أحد من رواة هذا الحديث، فمن عانده فقد عاند الحق وأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من يحتج في دينه بالمرسلات وبرواية ابن لهيعة ورواية جابر الجعفي الكذاب المتهم في دينه. لا يؤمن أحد بعدي جالسا هذا الحديث من ضمن تريم ذكر. ورواية حرام بن عثمان الذي لا تحل الرواية عنه في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها 3 أيام، ورواية أبي زيد هم يحتجون بنحو هذا ويضعفون هذا الحديث، ورواية أبي زيد مولى عمرو بن حريث بإباحة الوضوء للصلاة بالخمر وبكل نطيحة أو متردية وما أهل لغير الله به في مخالفة القرآن والسنن الثابتة، ثم يتعلل في السنن الثابتة التي لم يأتي ما يعارضها بل عمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. وبهذا الحديث يأخذ الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما، وقد خالفه قوم في مواضع إلى آخر كلامه رحمه الله. فما ارتضى هذا التضعيف من ابن معين مع شيء من الغلظة والشدة في العبارة، لكن الكلام في الجملة صواب، فالحديث ثابت. وكما ذكر أنه من أصح ما يكون عمل به الصديق وعمل به أيضا غير الصديق عمر وعملت به الأمة، والصديق عمل به بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ثم يأتي من يضعفه معنى كلامه، يأتي من يضعف هذا الحديث الذي عمل به الصحابة وأجروه وأقاموا الأحكام التي فيه. وقال البيهقي رحمه الله كما في كتابه المعرفة: لا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى انتقاد الرواه ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته وتقدمه في معرفة الرجال وعلى الأحاديث. ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن مثنى الأنصاري عن ثمام عن أنس ما أخرجه في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن مثنى عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا. وهكذا نقل أيضا في موضع آخر كلام البيهقي رحمه الله تعالى. فالحاصل يا أخوان الحديث ثابت، أثبت هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، دافع عنه الحافظ وأثبته البيهقي وأثبته أيضا كذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام أحمد كما نقل البسام هنا عنه أنه قال: ولا أعلم في الصدقة أحسن منه. وكذلك أيضا ابن عبد البر قال إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. فهذا الحديث ثابت ولا شك في ثبوته، وكذلك مع كلام ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء من الصحابة ولم يعلم أنه خالفه أحد فالحديث ثابت ولا معنى لتضعيف هؤلاء الأئمة رحمهم الله له كما سمعت من كلام ابن حزم ومن كلام الحافظ رحمه الله تعالى. فانظروا للتتبع ماذا قال الشيخ. أنا ما عندي التتبع، لكن هذه الفائدة استفدناها من ذخيرة العقبة في شرح المجتبى لمحمد آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، فهو كتاب جميل جدا ويذكر فيه العلل ويذكر فيه الأحكام العظيمة، كتاب شرح النسائي من أحسن الشروحات، فهو من أعظم الكتب يعتبر في هذا العصر من الكتب المؤلفة، كتاب علل، كتاب فقه، حتى اللغة يتعرض لها. فالحاصل الحديث ثابت، وأخرجه البخاري في 6 مواضع أو في مواضع كثيرة ذكره رحمه الله تعالى، ومنها في الزكاة في 6 مواضع، لكن المواضع التي أخرجها 10 مواضع في صحيحه، وفي كتاب الزكاة في 6 مواضع، وهكذا في الشركة والخمس واللباس وترك الحيل وغير ذلك. فهذه مواضع تدل على صحة الحديث عنه، أو إخراجه في هذه المواضع تدل على صحة الحديث عنه. والبخاري كما أشار بعض أهل العلم وهو البيهقي رحمه الله أنه من أعلم الناس بالرجال، مع ما أتاه الله سبحانه وتعالى من العلم بالعلل، ومع ذلك ذكر هذا الحديث وارتضاه وكرره في صحيحه اعتمادا عليه في إقامة الأحكام الشرعية في الزكاة وفي الحيل وفي الخمس وفي غير ذلك من الأمور. فهذا يدل على ثبوت الحديث عنده، فالحديث ثابت واشتمل على ما أشرنا إليه قبل، ويأتي إن شاء الله الكلام على غريبه. وإنما ذكرنا هذا التطويل لأجل المعنى الذي أشرنا إليه، فإنه عمدتنا وعمدة قصي عمدة الأمة، عمدة أهل العلم في إقامة مثل هذه الأحكام الشرعية فيما ذكر فيه وتعلق به. فهذه الفائدة نقلها بعض أهل العلم وهو صاحب ذخيرة العقبة محمد آدم حفظه الله، وأفادها من الحافظ ومن غيره، وهكذا مع ما ذكرنا عن ابن حزم رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.